لقيت لك كمان ثلاث دكورة يا سيدي. عال اتفضل يا دكتور. الجاتو بقى دستة وربع. عاوزها تخلف ايه بعد كده؟ بيتي فور؟ اهم اهم تبقى مين الست دي؟ اهلا اخ الخدامة اللي كانت واقفة جوه من ساعتها. ابدا يا سيدي الراجل ده ما شفتوش عندها خالص. يا ناس مخ حيطير فهموني اي حاجة. انت يا بنت انا مش قايلك تخليكي جنب ستك كله ما تفرقهاش. من ساعتها عندها يا سيدي. بقى انت من ساعتها جوه عند ستك؟ ايوه عندها. بس انت قصدك يعني يا حضرتك عايز يعني تقول ان ست لولي؟ امال ايه؟ لا انا كنت عند لولو التانية. مين؟ كلبة الجيران. ورجعنا مستمعينا الأعزاء مع الإذاع الكبير الأستاذ القدير فهمي عمر اللي سعداء جدا بصوته الجميل الليلة من خلال قريته في قنا. الحقيقة احنا كنا حابين طبعا يعني نقابل حضرتك بس حضرتك بقى في الصعيد بقالك فترة يعني. فحضرتك قلت لي انك بتشتي في الصعيد بقالك فترة يا فندم. انا بعدي يعني انا باخد الشتاء كله في الصعيد. صحيح. الاذاعي القدير الاستاذ فهمي عمر يعني غدا 8 مارس يوم المرأة العالمي. هل هناك سيدة بعينها حضرتك تحب ترسل لها رسالة خاصة في يوم المرأة العالمي؟ يعني طبعا انا يعني السؤال والله يعني مش عارف. انا طبعا المرأة التي يعني أقدم لها كل التحية وأدعو الله تعظيم سلام يعني هي زوجتي الفاضلة. ربنا يعني أنا يعني أكون مرتاح في حياتي وأكون منتج في حياتي. ربنا يديها الصحة والعافية. ربنا يديها الصحة والعافية. ورسالة رقيقة من حضرتك عبر أثير الإذاعة المصرية. إحنا كل سنة وهي طيبة وكل سيدات مصر والعالم بكل خير يا رب. وانتوا طيبين. وحضرتك بكل خير. الإذاعة القدير الأستاذ فهمي عمر حضرتك كنت طبعا مسؤول عن البرامج الرياضية في مصر. لو كنت الآن في هذا التوقيت مسؤول عن البرامج الرياضية في ظل الأحداث الجارية اللي أكيد حضرتك متابعها أكيد في يعني قرارات كده يعني أكيد هتتخذها فورا. ممكن نعرف يعني ملامح هذه القرارات؟ يعني ملامح هذه القرارات يعني أصبحت الرياضة أو أصبح العمل الإذاعة الرياضي يعني مهنة من لا مهنة له. للأسف الشديد أن كل لاعب كرة ينتهي عمره في ملاعب الكرة يصبح مذيعا. ولذلك اختلط الحابل بالنابل فيما يتعلق بأمور الرياضة وشفنا يعني أشياء يعني ما كان يجب أن تحدث بتثير النعرة وبتثير يعني الكثير من المشاكل. والحمد لله كانت الإذاعة يعني تتعب على أن يكون مقدم البرامج أو برامجها تكون يعني شفافة من ناحية عدم التعصب وأن تكون حيادية إلى أقصى درجة. يعني أنا راجل بعشق الزمالك لكن جماهير الأهلي كانت تصفقني لأن كنت أدي حقها ولا أجور على حقوق الأندية الأخرى. صحيح. لأن ده من واجب الإعلامي أن ينسى أي انتماءات ولا يعرف إلا الميكروفون وحياد الميكروفون. للأسف الشديد أنا بشوف اللي من دون الرياضة والإعلام الرياضي ينحى مناحي أنا يعني آسف عليها. كثيرون ممن يعملون في هذا العقل انتماءاتهم معروفة و يعني بيحب النادي ده وبيحب النادي ده ومن ذلك. ولذلك أنا لا يعني مبرئ الإعلام الرياضي من إنه يعني من إنه جعل الجماهير يعني تقدر أسوأ ما فيها وبالتالي المدرجات خلت من الجماهير لأنه ليس هناك إعلام رياضي يحرض الجماهير على التزام العدة وإنه الرياضة رياضة واللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر واللي يفوز يسلم على الخسران يقول له هبط والمرة الجاية إن شاء الله تكسب. بالفعل اسمها الروح الرياضية يعني فكرة الروح الرياضية اللي كانت منتشرة. برافو عليك برافو عليك أنت أنقذتيني وقلتيلي الكلمة الصح. يعني كان زمان نتحلى بالروح الرياضية وكان هذا هو ولا زالت يعني الإذاعة في برامجها الرياضية